فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين. اللهم نسألك الجنة اللهم نسألك الجنة اللهم نسألك الجنة. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.